يقول السائل: إذا أخرت العشاء عن وقتها لغرض تطبيق السنة، ولكن كانت الجماعة التي صليت بها أقل من الجماعة التي تركتها، فهل يجوز ترك الجماعة الكبيرة والصلاة في جماعة صغيرة؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة تعتبر من تعارض الفضائل. فمثلا لو كانت هناك جماعتان، جماعة تبكر وجماعة تؤخر، وكلاهما يمكنك أن تصلي فيه، فلا شك أن تأخرك إلى الجماعة الأخرى فيه فضيلة في الزمان، وصلاتك مع الجماعة الأولى قد يكون لها فضل العدد، كأن تكون أكثر عددا، أو تكون مثلا في موضع مفضل كالحرمين. فهل الأفضل فضيلة الزمان أو فضيلة المكان؟ وهل الأفضل فضيلة الجماعة أو فضيلة الزمان؟ فإن كانت الجماعة الأولى في المسجد الحرام أو مسجد أحد المسجدين، مسجد مكة أو المدينة، فحينئذ تتعارض فضيلة الزمان وفضيلة المكان. فإن قلنا أخر العشاء، فحينئذ تفوتك فضيلة المكان وتصيب فضيلة الزمان. وإن قلنا قدم العشاء وأدرك الجماعة الأولى، فإنك تدرك فضيلة المكان وتفوتك فضيلة الزمان. فكان الوالد رحمه الله يختار تقديم فضيلة الزمان على فضيلة المكان، ويحتج بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يؤخروا الصلاة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركتهم أول الوقت. وهذا القول قوي وأميل إليه، لأنه ثبت في بعض الأحاديث ما يدل على مراعاة فضيلة الزمان وتقدمها على فضيلة المكان وعلى فضيلة المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فدل على فضيلة تقديم الزمان على المكان. وبناء على ذلك، إذا كان الأفضل في الصلاة أن تكون في أول وقتها، فإنه حينئذ تراعي الجماعة التي تبكر، وإن كان الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها كالعشاء، فتراعي الجماعة التي تؤخر إلى آخر الوقت. لكن بعض العلماء يقول باستحباب تقديم فضيلة المكان، ويحتج لذلك بحديث صبح النبي صلى الله عليه وسلم بين حيين بني عوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الصلح عنه بينهم، فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا على جماعته. ولو كانت فضيلة الزمان أفضل لصلى صلوات الله وسلامه عليه في الطريق ولم يؤخر إلى مسجده، لكن أجيب عن هذا الدليل بأنه مرتبط بالجماعة، فخرج عن موضع نزاعنا، لأن الصحابة كانوا ينتظرونه فراع انتظارهم، فخرج النص عن موضع النزاع. وإذا خرج النص عن موضع النزاع لا يقوى على الاحتجاج به. أما كثرة الجماعة والقلة، فالأحاديث دالة على أن الجماعات يفضل فيها كثرتها على قلتها، لقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. قالوا: فهذا يدل على فضيلة الجماعة الأكثر، فحينئذ يقع التفضيل بين الزمان وبين الجماعة. فننظر، ففضيلة الزمان متصلة بالعبادة، لأن الوقت من شرط صحة العبادة، وفضيلة العدد منفصلة عن العبادة لأنها ليست شرطا في صحة الجماعة، فقوي الزمان من جهة كونه متصلا بشرط الصحة، فيقدمون في مثل هذا فضيلة الزمان لاتصالها بشرط الصحة على فضيلة العدد. يبقى التفضيل لو كان المسجد أقدم، مثلا هناك مسجدان، مسجد قديم ومسجد جديد، فالمسجد القديم أفضل الصلاة فيه أفضل من المسجد الجديد، لأن الله تعالى يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فدل على أن المسجد القديم أفضل وأزكى من الصلاة في المسجد الجديد، لأن المسجد كلما قدم كلما كانت الطاعة فيه أكثر، والقربة لله سبحانه وتعالى فيه أشهر، وهو أحق من الذي يكون من بعده. فنص العلماء على أن الجماعات تفضل مساجدها بقدمها، ولذلك قالوا: لو تكررت الجمعة فكان هناك مسجد قديم ومسجد جديد، فإن الجمعة للمسجد القديم إذا كانت تكراره بدون عذر، فتبطل جمعة الجديد مع وجود جمعة القديم. وهذا هو الصحيح الذي يقول به طائفة من السلف رحمهم الله، أنه إذا تعددت الجمع بدون حاجة فالعبرة بالمسجد القديم. إذا ثبت أن المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد، فتقع مسألتنا كذلك. إذا كان المسجد القديم يبكر والمسجد الجديد يؤخر العشاء، فحينئذ فضيلة زمان وفضيلة مكان. فكما قلنا في المسألة الأولى أن الأفضل أن يؤخر، فحينئذ يكون التفضيل للتأخير، والله تعالى أعلم.